تهيل توقع. الله الله الله الله. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. إيه النعم يا رب جعلنا نصيب. يا سلام. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق يا عم الحاج انت بتطلع يا عبد الرحيم. انا مش عايز اتعبه يا عم. لا تعبه ازاي؟ جاوب الحته دي. هو انت تعب. يا عم اللهم علمنا الله يكرمك. الثاني اللهم علمنا يا رب. Call in, الله وكل شيء فعل في الزبر كل صغير وكبير مستقر يا رب. والحب للعشق والريح الف بأي آلاء يا ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بينهم برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما الله يزيدك بفضلك. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كلام. ما تعملش كده لكن الحق عندك. ما انت كنت فين؟ تعمل كده عايز اقول لك انت اللي غلطان. انت اللي فيه نفسك. هو اللي فيه نفسك. انت اللي عملت فلان. ما كنت فيه فلان. ولا حد هيتكلم ولا حد هيتحامل. انا مش عايزين على جنب ربنا يجيب ربنا وله الجوار المنشآت في البحر كلام. وله الجوار المنشآت ذلك الأعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الحكم ده عشان احنا كنا كلنا هنموت موت فينا بس الحكم ده حلو عشان نعرف كل من عليها فان الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني انا سايب لك هنا يعني سايب لك شويه ناس كويسين زيك قوي كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ايوه هيقول لهم جواب. انا مش عايز يتعب، انت حبايبي وحبيبي. هو حبيبي ايه يا اخويا؟ قول اللي على كيفك. ايه يا اخويا؟ قول يا عم. مش عايز يتعب. اما كان زميلك في الحجاز ولو الجوار المنشات في البحر كانت. الله، في حد يقول دول؟ الله الله ميتي فرغ الليلة، مش عايز اسمعك. ولو الجوار المنشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان والذك وجه ربك جلال والإكرام. كل من عليها فان ويبكى وجه ربك الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله تعالى يقول الله في الحين فيه إذا حبيبي الله يسأله من في السماوات والأرض. قل كل يوم هو في سر. خلي بالك معانا كده فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سيكفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وانت مش هتنفذ من الحكم. هو اللي يعاكس ذاته. اه والله هو اللي يحاول. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يا كريم يا سلام يا سلام كريم. قول يا سيدي كريم لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الفاتحة.